موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. عنوان حديثنا اليوم بإذن الله تعالى هو فضل المحافظة على صلاة الفجر. فضل المحافظة على صلاة الفجر. أيها المسلمون، إن للصلاة في الإسلام مكانة عظيمة بعمومها، فإنها العبادة الوحيدة التي فرضت في السماء، مما دل على عظيم مكانها ومكانتها عند الله عز وجل، وهي عماد الإسلام، ومن غيرها يهدم دين العبد. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: رأس الأمر الإسلام وعموده الصلاة. وقال عمر رضي الله عنه: لا حظ في الإسلام لمن ضيع الصلاة. وصلاة الفجر عباد الله على الخصوص هي أفضل الصلوات الخمس، فقد جعل الله عز وجل لهذه الصلاة من الفضائل والميزات والخصائص ما ليس لغيرها، مما جعلها أفضل صلاة بين الصلوات الخمس. وهذه الصلاة جعلت على هذه المكانة لما لها من الأثر العظيم على إيمان العبد وعلى عمله في يومه. فإن الذي يحافظ على صلاة الفجر إيمانه يزيد وعمله في يومه مبارك، يكون فيه نشيطا مقبلا على عمله، سواء العمل الدنيوي أو العمل الأخروي، لا سيما وأن هذه الصلاة من أعظم أسباب تحسين الأخلاق. فإن العبد إذا حافظ على صلاة الفجر كان هذا أول عمل يعمله في يومه، فعليه سيكون أثر عمله طوال اليوم. ولذلك هذه الصلاة يكيد الشيطان فيها للعبد كيدا أشد من كل الصلوات الأخرى، فتراه يكيد للمسلم في هذه الصلاة ليمنعه عن أدائها وفعلها، لا سيما في جماعة، أكثر من كل صلاة. وهذا أمر مشاهد، أنت ترى الذين يصلون الفجر قلة في المسلمين، وذلك لأن الشيطان يكيد لهم كيدا ويفلح في هذا الكيد، ولا حول ولا قوة إلا بالله. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: يعقد الشيطان إذا نام العبد، يعقد الشيطان على قافية رأسه 3 عقد، ويضرب عليه ويقول: عليك ليل طويل فارقد. أي الشيطان يأتي إلى كل واحد منا إذا أوى إلى فراشه في الليل، فيقول عند رأسه ويعقد وهو يقول كل عقدة 3 عقد، ومع كل عقدة وهو يعقدها يقول: عليك ليل طويل فارقد، يعني إن شاء الله ما تقوم. ويربط على العبد 3 عقد والعياذ بالله. قال النبي صلى الله عليه وسلم: فإذا استيقظ العبد فذكر الله انحلت عنه عقدة. قال: ثم إذا توضأ انحلت عنه عقدة. قال: ثم إذا صلى انحلت عنه عقدة، أي انحلت عقده 3. قال: فأصبح طيب النفس نشيطا، وإلا أصبح خبيث النفس كسلا. هذا كلام النبي صلى الله عليه وسلم، أي أن الشيطان يربط هذه العقد على قافية الإنسان ويقول معها وهو يربطها: عليك ليل طويل فارقد. فإذا استيقظ العبد انحلت عقده، فلا تزال هناك عقدتان. نعم، لا يزال كيد الشيطان، فإنه يرجو أن ينام هذا العبد مرة أخرى، فلعله يستيقظ ثم يقول خلاص أصليها بقى أما هم من نوم الصبح أروح الشغل، فتبقى العقد. قال فإذا توضأ انحلت عنه عقدة وبقيت عقدة، نعم، فلعل هذا العبد، هذا الشيطان يقول فلعل هذا العبد بعد ما يتوضأ يكسر ويقول أبقى أصلي بقى كمان شوية، فيربط العقدة الثالثة لينام. فإذا استيقظ العبد وصلى لله عز وجل انحلت عنه عقده وأصبح طيب النفس نشيطة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه صلى صلاة الفجر نفسه طيبة، أول شيء في اليوم افتتح به يومه صلاة الفجر التي تشهدها الملائكة كما سيأتي معنا في الفضائل. قال النبي صلى الله عليه وسلم وإلا أصبح خبيث النفس كسلان. فهذا أثره يظهر على أخلاقه طوال اليوم، ويظهر كذلك على عمله وإقباله على ربه في بقية يومه. بل الشيطان لا يترك الإنسان في هذه الصلاة على الخصوص حتى ولو لم تنجح العقد، فتراه يأخذ بوسائل أخرى، فإنه يضرب على أذن الإنسان بوسائل مختلفة، ومنها أن يبول في أذن الإنسان والعياذ بالله، وذلك إذا رأى من هذا الإنسان استعدادا للنوم وعدم إقبال للاستيقاظ لصلاة الفجر، فهذا شخص مستعد لأن ينام ولا يقوم لصلاة الفجر، فيبول الشيطان في أذنه حتى يمنعه تماما من الخيام. قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه ذكر رجل عند النبي صلى الله عليه وسلم فسأل عنه النبي صلى الله عليه وسلم أي بعد صلاة الصبح، فقالوا لا يزال نائما حتى أصبح. إن هذا الرجل لا يزال نائما حتى أصبح، أي أصبحنا، أي طلعت الشمس. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ذاك رجل بال الشيطان في أذنه، ذاك رجل بال الشيطان في أذنه، فمنعهم عن صلاة الصبح. وإنه هناك من الناس، نسأل الله العفو والعافية، من يعين الشيطان بإعانة ثالثة، أي أن الشيطان يعقد على قافية الإنسان ثلاثة عقد وربما يبول في أذنه، وترى بعض الناس يساعد هذا الشيطان على نفسه، وذلك نسأل الله العفو والعافية، أن يعقد منبهه على ساعة بعد صلاة الفجر. الشيطان يعقد ثلاث عقد ويبول في الأذن، ويأتي العبد ويضبط المنبه على وقت رزقه، الساعة 7، الساعة 8، بل ربما بعضهم لما يقوم بقى من النوم الظهر ولا حاجة، فيعين الشيطان على نفسه أكثر وأكثر والعياذ بالله. والنبي صلى الله عليه وسلم حذرنا من النوم عن صلاة الفجر وعن فوات صلاة الفجر على المسلم، لا سيما في جماعة وفي المسجد، وأن ذلك من أخلاق المنافقين، فإن المنافقين هم الذين ينامون عن صلاة الفجر، أما المؤمن فلا ينبغي له أن يفعل ذلك. يقول أبي بن كعب رضي الله عنه وأرضاه صلى النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الصبح ثم أقبل علينا بوجهه فقال أشاهد فلان، فلان صلى معانا؟ فقالوا لا. ثم قال أشاهد فلان، أي فلان هذا صلى معنا صلاة الصبح؟ فقالوا لا. وسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن أكثر من رجل، ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم إن أثقل صلاة على المنافقين الصبح والعشاء، إن هذه الصلاة أثقل صلاة على المنافقين، أي الصبح والعشاء. فبان من ذلك أن المسلم إذا نام عن صلاة الفجر تخلق بأخلاق المنافقين والعياذ بالله، فضلا عن ضياع الفضائل العظيمة الكثيرة التي ينالها إن هو صلى الصبح في جماعة، إن هو صلى صلاة الفجر في جماعة. ولذا لما كانت صلاة الفجر على هذه الأهمية العظيمة كان لمن يحافظ عليها كذلك مكانة عند الله عظيمة. ولما كانت صلاة الفجر لها من الفضائل العظيمة كان لمن يحافظ عليها من الفضل والفضائل كذلك الفضائل العظيمة، والتي نقف على بعضها في حديثنا هذا اليوم. سبع فضائل ونختمها بعلاوة لمن حافظ على صلاة الفجر، سبع فضائل عظيمة كل فضيلة وحدها تكفي في نجاة الإنسان. أما أول هذه الفضائل فهي أن الذي يحافظ على صلاة الفجر ضمن عند الله عز وجل يوم القيامة النور على الصراط. إن الناس يوم القيامة يأتون إلى الصراط، والصراط جسر مظلم لا ينورهم إلا العمل الصالح. فصاحب صلاة الفجر الذي يحافظ عليها يرى أثر ذلك يوم القيامة على الصراط، يوم يفتقد الناس ويفقدون النور الذي يمشون به على الصراط، فإذا بصلاة الفجر تنور له الطريق. وذلك مصداق قول النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى أصحابه يقبلون على المسجد في صلاة الفجر فجعل يقول فيهم: بشر المشائين في الظلم إلى المساجد بالنور التام يوم القيامة، بشر المشائين إلى المساجد في الظلم بالنور التام يوم القيامة. فهذه أول بشارة وأول فضيلة لمن حافظ على صلاة الفجر، أنه يضمن يوم القيامة النور الذي يضيء له الطريق على الصراط، إذ الظلمة على هذا الجسر العصيب. وأما الفضيلة الثانية لمن حافظ على صلاة الفجر فهي تحصيل الأجور العظيمة وحلول الفرح والسرور. فالذي يحافظ على صلاة الفجر نال من الأجر والفضل ما لو حاز الدنيا كلها كان ذلك أكثر، وحصل له من الفرح والسرور وانشراح الصدر ما لو حقق الدنيا كلها لا يكون له به مثل ذلك. يقول النبي صلى الله عليه وسلم عن ركعتي السنة لصلاة الفجر، لا صلاة الفجر نفسها، عن ركعتي السنة لصلاة الفجر، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ركعة الفجر خير من الدنيا وما فيها، ركعة الفجر خير من الدنيا وما فيها. إلا أننا عباد الله لا نحسن النظر ولا نحسن التقدير. إن الواحد منا لو قيل له إنك إذا أتيت في الرابعة صباحا ووقفت في طابور لمدة ساعتين ستنال بعد هذا الطابور 100 جنيه كل يوم، 100 جنيه كل يوم، والله ما تخلف منا أحد، وحسبها حسبة 3000 جنيه في الشهر. إيه المشكلة؟ الساعة 4 الفجر هنزل لكم وقف في الطابور عشان أخذ 100 جنيه. انظروا، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم الصادق المصدوق يقول: ركعة الفجر خير من الدنيا وما فيها، أي ليس خيرا من 100 جنيه أو من بيت أو قصر أو وظيفة أو نحو ذلك. وإن كثيرا منا ليضيع صلاة الفجر في موازنة مع سبب رزقه. ما هو أنا لو قمت الفجر هبقى في الرزق مش عارف أفوق كده ومش عارف أشتغل، وهذه حسبة فاسدة فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال أصبح طيبا نفسي، لكن الشيطان هو الذي يشوش ذلك علينا. ركعة الفجر أي السنة خير من الدنيا وما فيها، ولن يدرك هذه الحسبة إلا من علم قدر ذلك عند الله يوم القيامة. ولذلك يوم القيامة وفي الجنة عند الله عز وجل سيعلم الناس قدر هذه الحسبة خير من الدنيا وما فيها. فيقول كثير من الناس يا ليتني ما فرطت في ركعتي الفجر. وأما الفضيلة الثالثة عباد الله لمن حافظ على صلاة الفجر فهي شهادة الملائكة اليومية لك عند الله عز وجل بالخير. إن من فضل من يحافظ على صلاة الفجر أن الملائكة كل يوم ترفع إلى الله عز وجل شهادة تشهد لك فيها بالخير. يا رب عبدك فلان أتينا فوجدناه يصلي، وتركنا ووجدناه يصلي. وذلك لأن الملائكة منهم ملائكة خصت بذلك، أي هناك ملائكة خصها الله عز وجل بهاتين الصلاتين، صلاة الفجر وصلاة العصر. يقول النبي صلى الله عليه وسلم يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل والنهار. في صلاة العصر وفي صلاة الصبح قال فيصعد الذين باتوا فيكم فيسألهم ربهم على ما وجدتم عبادي، فيقولون يا رب تركناهم وهم أتيناهم وهم يصلون وتركناهم وهم يصلون. هناك ملائكة تتعاقب في صلاة العصر وصلاة الفجر. وصلاة العصر هي الصلاة الوسطى، وصلاة الفجر أعظم الصلوات الخمس، فتتعاقب الملائكة لترفع إلى الله عز وجل خواتيم عملك. فانظر أيها العبد على أي شيء سيرفع عملك، تركناهم وهم يصلون أم تركناهم وهم نائمون. فانظر في هذه الشهادة التي تقدم لربك كل يوم. فإن الملائكة إن كنت ممن يحافظ على صلاة الفجر وصلاة العصر ترفع إلى ربها شهادة في كل يوم، يا رب أتيناهم، أتينا عبدك فلان وهو يصلي، وتركنا عبدك فلان وهو يصلي. أي شهادة أعظم من هذه الشهادة عباد الله؟ لا سيما وأن صلاة الفجر موكب عظيم للطاعة في الأرض وفي السماء. إن صلاة الفجر على الخصوص موكب يحضره الملائكة، هناك ملائكة زائدة على ملائكة الشهادة تحضر صلاة الفجر، وهم ملائكة سماع القرآن. قال الله سبحانه وتعالى أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر، إن قرآن الفجر كان مشهودا. هناك موكب في صلاة الفجر، موكب رباني إيماني كل يوم في المساجد، موكب تحضره الملائكة. أين أنت عبد الله من هذا الموكب الرباني؟ أين أنت عبد الله من شهادة الملائكة؟ يا رب تركناه وهو نائم، يا رب تركناه ولم يشهد. موكب القرآن في كل يوم. ولذلك يستحب العلماء باتفاق إطالة القراءة في صلاة الفجر، وذلك لأن الملائكة تشهد هذه الصلاة وتكثر في هذه الصلاة أكثر من سائر الصلوات. وأما الفضيلة الرابعة لمن يحافظ على صلاة الفجر كذلك فهي فضيلة عظيمة، أن الله سبحانه وتعالى يكتب لك كل ليلة قيام ليلة كاملة وأنت على فراشك، لكن المهم أن تحافظ على صلاة الفجر في الجماعة. إن أنت حافظت على صلاة الفجر في الجماعة كل ليلة يكتب لك عند الله قيام ليلة كاملة وأنت نائم على فراشك، أي فضل هذا الذي نضيعه، وأي خيرات هذه التي نضيعها؟ نسأل الله العفو والعافية. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من صلى العشاء في جماعة فكأنما قام نصف الليل، ومن صلى الصبح في جماعة فكأنما قام الليل كله. انظر، أنت تصلي الفجر في جماعة فتنال هذه الفضائل التي نذكرها ونستكملها، ثم فوق ذلك يكتب لك كل ليلة قيام ليلة كاملة وأنت نائم على فراشك، فأي فضل هذا الفضل الذي يضيع من كثير منا عباد الله. وأما الفضيلة الخامسة وهي فضيلة كذلك عظيمة، ألا وهي تحريم جسد من يحافظ على صلاة الفجر على النار. إن الذي يحافظ على صلاة الفجر لا يلج النار أبدا، حرم الله جسده على النار. إذا أردت أن تنجو من النار فحافظ على صلاة الفجر في جماعة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لن يلج النار أحد صلى البردين، لن يلج النار أحد صلى البردين، أي أن الله عز وجل يجعل لمن يحافظ على صلاة الفجر والعصر في جماعة هذا الفضل، أن يحرم جسدك على النار. فأي فضل عباد الله هذا الفضل العظيم. ونحن نسعى في هذه الحياة الدنيا بالأعمال والصالحات لأجل أن ننجو من النار، فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز، وعندنا من الفضائل والأسباب اليسيرة كهذه الفضيلة ما ربما كثير منا يضيعها، أن يصلي صلاة الصبح في جماعة وصلاة العصر، لن يلج النار أحد صلى البردين، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. أما الفضيلة السادسة عباد الله فهي أعظم الفضائل وأرقى الفضائل التي تكون لمن يحافظ على صلاة الفجر، ألا وهي رؤية الله عز وجل. إن الذي يحافظ على صلاة الفجر يرجى له أن يكون من أهل رؤية الله سبحانه وتعالى. إن أعظم نعيم لأهل الجنة أن يروا ربهم يوم القيامة في الجنة، وإن من أرجى الناس أن يكون لهم هذه الجائزة العظيمة هم أهل صلاة الفجر وصلاة العصر، أي إذا حافظت على هاتين الصلاتين في جماعة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم وهو يخاطب أصحابه: إنكم سترون ربكم يوم القيامة كما ترون القمر ليلة البدر، أي من غير شك، لا تضامون في رؤيته، فإن استطعتم ألا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وصلاة قبل غروبها فافعلوا، فإن استطعتم ألا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس أي صلاة الصبح وقبل غروبها أي صلاة العصر فافعلوا. فهاتان الصلاتان من حافظ عليهما في جماعة فيرجى له أن يكون من أصحاب هذه الجائزة رؤية الله عز وجل في الجنة. يقول العلماء: ومناسبة ذكر هاتين الصلاتين مع الرؤية أنه كما أن أفضل صلاتين في الصلوات الخمس هما الصبح والعصر، فإن صاحبهما المحافظ عليهما يكافأ بأحسن مكافأة وهي رؤية الله عز وجل في الجنة. رزقنا الله وإياكم رؤية الله عز وجل في الجنة. وأما آخر هذه الفضائل فهي علاوة، أي مكافأة زائدة، أي شيء استثنائي فوق هذه الفضائل لمن أراد. فإن العبد إذا انتهى من صلاة الفجر في جماعة فإنه ومع ذلك لم ينتهي الفضل. إن صاحب صلاة الفجر على الخصوص ما ينتهي الفضل معه عند انتهاء صلاة الفجر، لا، بل هناك علاوة باقية إن شاء ذلك، ألا وهي أن يمكث في مصلاه الذي صلى فيه، أن يبقى في المسجد الذي صلى فيه، في مكانه الذي صلى فيه، يذكر الله عز وجل إلى أن تطلع الشمس، ثم يقوم فيصلي ركعتين. كان له من الفضل ماذا عباد الله؟ اسمعوا إلى حديث النبي صلى الله عليه وسلم، قال النبي صلى الله عليه وسلم: من صلى الصبح في جماعة ثم جلس يذكر الله حتى تطلع الشمس ثم صلى ركعتين كان له أجر حجة وعمرة تامة. انظروا إلى الفضائل التي نضيعها كل يوم. إنك إن تبقى في مسجدك في مصلاك إلى أن تطلع الشمس تذكر الله، أذكار الصباح نحو ذلك، إلى أن تطلع الشمس ثم تقوم تصلي ركعتين، نلت أجر حجة وعمرة تامة. أي لا شك في كمالها وتمامها وحصول أجرها عند الله عز وجل. أيها المسلمون، إن مما اختص الله عز وجل به صلاة الفجر أن جعل لها شعارا ونداء مخصوصا دون سائر الصلوات الأخرى، وذلك لعظيم مكانتها ولعظيم فتنة الناس بها ولعظيم كيد الشيطان بالناس فيها، فجعل الله عز وجل لها شعارا وجعل لها نداء مخصوصا ليس لغيرها. إن صلاة الفجر هي الصلاة الوحيدة التي ينادى في الأذان المخصوص بها ويقال الصلاة خير من النوم، وذلك لأن كثيرا من الناس يفتن بالنوم. ولكن عباد الله، مما يؤسف لهم أن لسان حال كثير من المسلمين صار هو النوم خير من الصلاة. نسأل الله العفو والعافية. إن لسان حال كثير من المسلمين صار هو كذلك، حاله ينطق، يقوم من النوم الساعة 7 الساعة 8 غيره، حاله ينطق النوم خير من الصلاة. نسأل الله العفو والعافية. فأين نحن عباد الله من هذه الفضائل التي تقدمت؟ وأين نحن عباد الله من حال سلف الأمة رضوان الله عليهم وحال الصالحين الذين ما كانوا يفوتون صلاة الجماعة في عموم الصلوات فضلا ثراء عن صلاة الفجر؟ فأين نحن من هؤلاء؟ وأين نحن من حرصهم الذي ذكر لنا في كتب السير وكتب تراجم العلماء وغير ذلك والتي لا تحصى؟ أذكر لكم مثالا أو مثالين من ذلك. هذا عامر بن عبد الله بن الزبير رضي الله عنه وأرضاه، وهو في مرضه وهو في آخر لحظات عمره، فسمع المؤذن يؤذن وهو في آخر أنفاسه وعنده أضياف يعودونه يزورونه، فلما سمع المؤذن يقول حي على الصلاة فقال خذوا بيدي إلى المسجد، فقالوا له إنك عليل وإنك مريض وقد عذرك الله، فقال أسمع منادي ربي ينادي ولا أجيب، خذوني إلى المسجد. فلما أصر حملوه إلى المسجد، فلما دخل المسجد صلى مع الإمام ركعة واحدة ثم مات. وكان بعض السلف رضوان الله عليهم يقول إذا لم تجدوني، إذا نادى المؤذن بالصلاة فلم تجدوني في الصف فاطلبوني في المقابر، إذا نادى المؤذن بالصلاة فلم تجدوني في الصف فاطلبوني في المقابر، أي أنا لن يحول بيني وبين الصلاة إلا الموت. فأين نحن عباد الله من هؤلاء الصالحين رحمهم الله تعالى؟ قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.